بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة التي بين أيدينا هي القاعدة الثامنة والعشرون. هذه القاعدة 28 حقيقة قاعدة مهمة جدا للمفسر والغير مفسر، أن يفهم الآيات القرآنية التي يذكر فيها وصف الإيمان. لما يذكر الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان، زين، سواء يأمرهم بالإيمان آمنوا، أو يقول يا أيها الذين آمنوا، ذكر وصف الإيمان، أو من المؤمنين أو نحو ذلك، هل يقتضي هذا الإيمان الكامل ولا الذي عنده إيمان؟ لأن الناس مختلفين، الناس درجات في الإيمان، منهم من يكون عنده إيمان كامل، ومنهم من عنده إيمان ناقص، درجات الإيمان. فهل كل ما مرت آية فيها وصف إيمان نحملها على على كامل الإيمان، ولا نحملها على من هو كامل الإيمان ومن هو ناقص؟ هل تستطيع أن تحكم؟ من يحكم على هذا؟ أن لجاءتنا آية مثلا في أي آية في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، طيب من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ هل كل من هل هذا الذين كمل إيمانهم ولا الذي عندهم نقص في الإيمان؟ الإيمان درجات، الإيمان درجات، مو كل الناس على درجة واحد، تجد بعضهم إيمانه قوي، ها، والله يزيد الإنسان المؤمن إيمانا وينقص إيمانه، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كل ما عصي الإنسان يعصي الله ينقص إيمانه، كل ما ازداد من الطاعات ارتفع إيمانه. فهذه الآية، هذه قاعدة حقيقة، قاعدة مهمة جدا. إذا قرأتها هنا ستجد أن الشيخ السعدي يعني يشير إلى قواعد مهمة ينبغي للمفسر أن يراعيها في التفسير. متى تأتي على هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا؟ من هم المؤمنين هذا؟ كامل الإيمان ولا ناقص؟ آيات كثيرة، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل هذا آمن المستثنى كامل الإيمان ولا ناقص؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هل لهم الأمن كامل يوم القيامة؟ وهل هؤلاء الذين وصلت درجة الإيمان عندهم درجة كمان، وإلا حتى الذي ناقص إيمان يدخل في الآية؟ هذه ما نستطيع نحكم. الآن يأتيك الكلام، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني أو ودنوي وأخروي، أكثر من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه، وبيان أوصاف أهله وما له من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا بشيء منها. شايف هذه الآن أعطاك التفسير، أعطاك الحكم. قال: إن كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما نزلنا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه أوامر ونواهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية في أشياء يحكم الله عليها بأحكام دنيوية في القرآن الكريم بوصف الإيمان، فإن هذه تتناول المؤمنين على اختلاف طبقاته. مؤمن عنده معاصي وعنده تقصير، ومؤمن عنده إيمان قوي وعنده يعني ما عنده معاصي، فيدخل في ذلك كل مؤمن على اختلاف طبقاته، سواء كان متمما للواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا، قد يكون ناقص الإيمان. طيب، وأما إن كان المقام، تفضل. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، إنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع معاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. أيوة، شايف يقول لك إذا كان السياق في الآيات كان السياق سياق مدح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، هذا جزاء كامل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم أو والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه كلها تأتي في سياق، في سياق الجزاء، في سياق المدح الثناء عليهم، هذه لا يكون ناقص الإيمان داخلا، لا يكون داخلا، لأن ناقص الإيمان قد يدخل النار ويعذب بمقدار معاصيه ثم يدخل الجنة. فلا نقول كل هذه كل مؤمن يدخل في هذا الوصف، وليس ولا نقول كل مؤمن يدخل في هذا المدح وهذا الثناء. الآن سيفصل لك. نعم. فنقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين بإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه وبترك جميع المعاصي والمبادرة بالتوبة مما صدر منه، بأن إيمانهم أثر في أخلاقهم أثر، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الأثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب. وصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وصفهم بأنهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن بآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن لغوهم معرضون، بالزكاة فاعلون، بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون، بأماناتهم وعهدهم مراعون. وصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويدعون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم يجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد بفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود والشرعيات. أيوة الآن يأتي. فهذه الأوصاف إذا كانت في المؤمن بهذه الأوصاف التي ذكر القرآن، ما النتيجة؟ نعم. فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب. يقول هذا اللي وصل درجة عالية، حقق هذه الأمور، يعتبر الآن وصف الإيمان عنده وصف مطلق. نعم. ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من حسن الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر من صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت في القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة، وتيسير العبد اليسرى وتجنيبه للعسرى، وتطمئنية قلوب وراحة النفوس، والقناعة التامة، وصلاح الأحوال، وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمنين، والصبر عند المحن والمصائب، وحمى الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم، مغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. ثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فضله، والله أعلم. يعني كأنه الآن خلاص الكلام كله ذكر لك الآن ثمرات الإيمان ومن هم المؤمنون، ما أوصف المؤمنين وما ثمرت هذا الإيمان الذي يحمله كل مؤمن، ما ثمرته؟ فإذا جاءت آيات فيها ثمرات الإيمان مثل قول تعالى قد أفلح المؤمنون، هذه أوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعين إلى آخر أوصاف. ثم في الثمرة ماذا قال؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. من هم؟ نقول هؤلاء الذين كملوا الإيمان، الذين يعني بذلوا في الطاعات واجتنبوا المعاصي، هؤلاء يدخلون في هذه الآية على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم. لكن إذا وجدنا مثل هذه الأشياء التي فيها وعد الله عز وجل وفيها هذه الأوصاف، نقول لا بد أن تفسر بهذا الوعد والأوصاف بمن كان إيمانه يعني عاليا. أما الذي عنده إيمان وعنده ذنوب كثيرة ومعاصي وإيمانه ناقص، فإنه لا يدخل في هذه الأوصاف ولا في الثمرات، وإنما يكون داخلا في الأوامر والنواهي، مثل يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هؤلاء نقول داخل في الإيمان لو كان إيمانه قليلا. يعني الشيخ رحمه الله ماذا يريد؟ يقول يريد أن تفهم يعني الآيات التي فيها وصف الإيمان أو الأمر بالإيمان أن الأشخاص هؤلاء يختلفون، فإن كان في سياق الأمر والنهي هذا له حكم، إن كان في سياق الأوصاف والثمرات هذا له حكم. طيب، هل هذه القاعدة نستطيع أن نقيس هذا الذي ذكره الشيخ على ما يخالف هؤلاء؟ يعني مثلا نقول الكفار، الآيات التي فيها الكفار التي وعد الله فيها نار جهنم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود يدخله نارا، هل هذه الوعد لمن ليس عنده إيمان أبدا وهو كافر، أو يكون عنده معاصي؟ لأن آيات كثيرة ترى فيها ذكر المعاصي وما تدري هل هذه يعني معاصي هذه تدخل النار أو قد تكون يعني أو غير ذلك. قد يكون الشيخ رحمه الله يأتي بهذه القاعدة، أو أنها ممكن تقاس عليه، تكون مثل القاعدة هذه. يعني إذا كانت الآيات في النهي، مثل هو يقول هنا الآيات التي فيها أمر وفيها نهي للمؤمنين، يعني مثل جاءت عندنا آيات تخاطب الكفار، تخاطب المنافقين، تخاطب الكفار، تخاطب اليهود بأن ينتهوا ويتركوا عنهم المعاصي أو يأمرهم بالإيمان، نقول هؤلاء هل هؤلاء كفار يعني ليس عندهم إيمان، أو قد يكون يخاطبون وعندهم شيء من الإيمان؟ هذه تختلف على قياس. لكن الشيخ هل سيذكرها أو لا يذكرها؟ إن كان ذكرها واضح جيد، إن لم يذكرها فهي تحتاج إلى بحث ودقة، بحيث أننا هل نقيس هذا على هذا أو لا. طيب، لعل نقف عند نهاية هذه القاعدة، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل القواعد أو ما بعدها من قاعدة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.